شروط القراءة. لو حضرتك ما درستش قبل كده تجويد، فكرة الشيخ بيقول لك ايه، عايزين قدر من التعلم وصبر على التعلم. لو حضراتكم محدش فيكم درس تجويد قبل كده، ده مش خطيئة ولا عيب. ليه؟ الإنسان لا يعاقب عن شيء هو يجهل أنه يجهله. يعني أنا معرفش أن أنا معرفش، خلاص حصل خير، عرفت أن أنت ما تعرفش، خلاص بقى عرفت، تبدأ العداد يعد، هتبدأ تتسأل اللي هو إيه، أنت عرفت أن في أحكام تجويد؟ آه. لو لحن جالي أنت بتأثم، بتأثم على هذه القراءة. واحد يقول لك يعني كل القراءه اللي قريتها قبل كده، لا، القريتها اللي قبل كده الله عز وجل غفور رحيم، وانت ما كنتش تعرف وكنت جاهل بجهلك، خلاص نفدت. قاعد يقول لك ايه، طب ما حدش يقول لي، انا حدش يقول لي عشان انا عايز افضل ايه، لا لا، ما خلاص احنا قلنا لك، ما احنا هو كده خلاص الموضوع اترفع. ابسط شرح تجويد واسمعوا، يعني كل يوم مقطع ربع ساعه. دايما يا اخواننا ما تخلوش اي مهمه اكتر من 10 دقائق ربع ساعه. ليه؟ عشان واحد نفسه ما تتفلتش منها، اتنين تعرف توقف اي اجهزه الكترونيه او اي تاسك على 10 دقايق لغايه ما تخلص الكلام. الشيخ ايمن، الدكتور ايمن رشدي سويد، كان ليه زمان شرح شرح احكام التجويد، كل حكم 10 دقايق ربع ساعه، فاظنه مش فاكر قناه اسمها ايه، وحاليا مرفوعه على اليوتيوب، اقرا. كان بيشرح احكام التجويد بدون شيء، يعني مش ملتزم بمتن مثلا تحفة الاطفال ولا الجزارية ولا، لا لا لا، بيشرح شرح عام لكل الناس بلغه بسيطه جدا. هو الدكتور ايمن اصلا في الاصل اظنه مهندس، فهو جاي على العلوم الشرعيه من ايه، من حته تانية، فبيتعمد ايه التبسيط، ولا يعني بيتعمد ان بيكلم واحد غير متخصص، لانه يعني مش جاي من اصل التخصص، خلاص. وهو شيخ كبير وراجل متقن وبتاع ومبسط جدا. فحضرتك كل يوم واحد يقول لك ايه، اقعد اخلصهم كلهم في يومين، ده هجوم على العلم. يعني خد كل يوم حكم، كل يوم حكم وطبقه، وهكذا طبقه في اللي بتقراه، ده امر حسن جدا.